القاهرة تقدم دعاء الكروان. هيئ لقلبي أن يرى يا رب هذا الحق حقا، واعصمه من زيف وبطلان يزيد الروح رهقا، واقسم لروحي أن تضيء بصدقها ترقى وترقى، طهر لساني دائما كي يملأ الأكوان صدقا، إني بظل الزيف والبهتان يا رباه أشقى. هيئ لعيني أن تضيء وأن ترى كوني مضيئة، وأنر فؤادي كي يعيش بهذه الدنيا بريئة، وامن علي فلا أرى يوما جهولا أو مسيئا، وأدم بوجهي بشره حتى يرى وجهي وضيء، وامنحني يا رباه صوتا صادقا حرا جريئا. سبحان الله، أن يهدي الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى الحق، هذه نعمة كبرى. نعم، أن ينأى الله عز وجل بالإنسان عن الباطل والزيف، هذه منة عظمى. صحيح، لكن من أجل نعم الله على عبده أن يمنحه القدرة على أن يجهر بهذا الحق. فما أجل أن يرى الإنسان الحق حقا وأن يصدح به. لقلبي أن يرى يا رب هذا الحق حقا، وعصمه من زيف وبطلان يزيد الروح، صوت الحقيقة ساكن في منطقي في مسمعي، إني شعاع هائم والطير منطلق معي في قبة من بهجة، يا ليت مهجته تعي، أن الحنين بصوته يجري مباهج أدمعي. لا إله إلا الله. اللهم أسكن الحق قلوبنا وعقولنا وضمائرنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.